الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناف. قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. ما زال الكلام يتعلق بتثبيت الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وتسليته ودعوته إلى الصبر على إيذائه، لأن الله تعالى قال له، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وذكر الله جل وعلا عبده داود وما امتن به عليه من إعطائه النبوة والملك والحكمة. الله تعالى ألان له الحديث وتفضل عليه بما تفضل، ومع ذلك فإن نبي الله داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قد أوذي فصبر، وما عليك يا محمد إلا أن تصبر كما صبر أولو الرسل من قبله. استمر الحديث في شان داود وما امتن الله جل وعلا به عليه، وأن مما تفضل الله جل وعلا به على عبده ونبيه داود أنه جل وعلا وهب لداود سليمان. قال الله تعالى: نعم العبد إنه أواب. أعطى الله جل وعلا سليمان داود سليمان، وفي آية أخرى: وورث سليمان داود، ورثه في النبوة، ورثه في الرسالة، ورثه في العلم، ورثه في فصل الخطاب. وليس القصد ها هنا أن سليمان ورث داود، يعني ورث ماله. الأنبياء لا يورثون في المال، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. قال هذا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإنما يورثون، يورثون العلم. الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما، وإنما يورثون العلم. فمن أخذ بذلك فقد أخذ بحظ وافر. إن داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام له 100 امرأة حرائر، وله سراري. الحرائر ولدنا له، السرائر ورثنا له. فليس الذي ورث داود هو سليمان في المال، لو كان القصد المال. وأرجو من طلاب العلم أن يهتموا بهذه النقطة، لأن هذه النقطة هامة، إذ أنه يوجد من بعض الطوائف الإسلامية من يزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يورث، وأن فاطمة الزهراء البتول رضي الله تعالى عنها وارضاها كان على أبي بكر أن يورثها مال أبيها. بهذه المناسبة نستدل بهذه الآية، وهم يستدلون بهذه الآية، وورث سليمان داود. الجواب يا طلاب العلم، داود له أولاد كثر، ليس سليمان فقط. والميراث لا يكون لولد واحد، وإنما يكون لجميع الأولاد. فكيف يقول المولى جل وعلا وورث سليمان داود؟ وورث سليمان داود، سليمان هو الذي ورث داود فقط، يعني ورثه في النبوة، ورثه في الرسالة. بقية أولاد داود لم يحلوا محل داود. وليس القصد أنه ورثه في المال، المال لا يورث، وإنما الذي ترك الأنبياء صدقة، هكذا قال صاحب هذا القصر صلوات الله وسلامه عليه. إن أقواما شنعوا وجلبوا بخيلهم ورجلهم يذمون أبا بكر ومن كان معه من الصحابة، ويذكرون بأنهم ظلموا الزهراء البتول، وأنهم منعوها ميراثها. نقول لهؤلاء القوم: ما الذي ترك النبي من المال؟ أما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة في 30 صاع من شعير عند يهودي؟ أي مال عنده؟ عنده صدقات تصدق بها في خيبر في المدينة، مات ولا يوقد في بيته النار الشهر والشهرين والثلاثة، لا يوقدون النار، وإنما طعامهم الأسودان التمر والماء. مات عليه الصلاة والسلام وترك حلف وترك قدح. وعندما نقرأ سنة رسول الله نجد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بات عند النبي ليلة، لأن خالة ابن عباس تحت رسول الله ميمونة، وكانت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها حائض، فبات الغلام ابن عباس بات عند خالته، وبات النبي عليه الصلاة والسلام ليلتها عند ميمونة. يقول ابن عباس: فنمت على عرض المسادة، ونام النبي وأهله على طولها، لا توجد إلا وسادة واحدة. الغلام الذي لم يبلغ وهو ابن عباس نام على عرض الوسادة، والرسول وزوجه نام على طول الوسادة. ودخل بيته ومعه عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، ولما دخل النبي بيته ما وجد إلا وسادة حشوها لي، أخذ الوسادة وألقاها للضيف، وجلس صلى الله عليه وسلم على التراب. أي مال ترك؟ ولو ترك ملء الدنيا مالا فإنه قال: إنا معاشر الأنبياء لا نورد ما تركنا صدقة. الذي تركه صدقة، ما تركنا صدقة، هذا أسلوب عربي. إنا معاشر الأنبياء لا نورد، نفى الميراث، أننا لا نورد، لا يرثنا أحد. ما تركنا صدقة، هذا كلام عربي مبين. ما معنى ما تركنا صدقة؟ يعني ما تركنا صدقة، الذي تركنا صدقة. ما بمعنى الذي؟ الذي اسم موصول، الذي اسم موصول، صلة الموصول، الذي تركناه صدقة، المال الذي خلفناه صدقة. قد يقول قائل: من أساليب العرب أن ما تكون نافية، ما حضر فلان، ما قام، ما جلس، ما أكل، ما صلى، ما صام، هذا أسلوب عربي. لما تمنعون أن تكون نافية وتقولون بأنها موصولة؟ الجواب: إذا قلنا ما بمعنى نفي، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، يعني ما تركنا شيئا من المال يتصدق به، صدر الجملة يخالفه عجزها، أول الجملة يخالفه آخرها. الجملة: إنا معاشر الأنبياء لا نورث. كل عربي يفهم من هذه الصيغة أن الأنبياء لا يرثون. إذا قلنا بأن ما هنا ما تركنا صدقة، يعني ما نافية، ما تركنا صدقة يتصدق بها، وإنما هو ميراث، الآخر يضاد يغاير الأول. ولكن إذا قيل ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة، عجز الجملة كصدر الجملة، أولها كآخرها، ولا منافاة ولا خلاف، والحمد لله. إذن أبو بكر ما ظلم فاطمة، وحاشاه أن يظلمها، فإنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها ظنت أن لها مال صدقة ترثه من أبيها رضوان الله تعالى عليها وأرضاها، وصلى الله على أبيها، فداه آباؤنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. لكن الحق والصواب ما أخبر وما ذكر وما روي عن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فإذا روي عن المصطفى خبر صحيح صريح أن النبي قال: ما تركنا صدقة، الذي تركناه صدقة، إذن القول قول أبيها المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالذين يستدلون بهذه الآية: وورث سليمان داود، أن سليمان ورث أباه داود، في أي شيء ورث؟ ورث ماله؟ لا، إذا كان داود سليمان هو الذي ورث فقط، أين بقية أولاد سليمان داود؟ داود له أولاد كثر غير سليمان، فهل يرث سليمان دون بقية الأولاد؟ الجواب: لا، ليس الميراث ميراث مال، وإنما الميراث ميراث علم ونبوة وحكمة. وقد برز سليمان على عهد أبيه، سليمان مبرز، الله جل وعلا اصطفاه وأعطاه العلم وأعطاه الحكمة من زمن أبيه، كما ذكر الله جل وعلا في كتابه في آيات وقصص كثير. من هذا القصص أن امرأتين عدا ذيب فأكل ولد أحدهما، جاذيب سبع فأكل ولد إحداهما وترك الولد الآخر. ادعت المأكول ولدها أن هذا الولد ولدها. ترافع إلى داود عليه الصلاة والسلام وسليمان موجود، هذه تحمل الولد والولد ليس ولدها، ولدها المأكول والأخرى ليس معها ولد. فقضى نبي الله داود بأن الولد للتي تحمله، وأرادت الانصراف، فقال سليمان لأبيه أنا عندي قضاء غير هذا يا أبت. قال ما هو؟ قال داود سليمان أنا أقضي بينهما بقضاء، ما هو؟ قال نقسم الولد قسمين، النصف لهذه والنصف الآخر لهذه. فقالت المرأة التي لها الولد لا دعوه لها، قالت المرأة التي ليس الولد ولدها لا مانع اقسمه. فكان الولد لصاحبة الولد الحقيقية، وقصصه كثيرة لعل الله جل وعلا ييسر أن نتكلم عن ذلك في الدروس المقبلة إن شاء الله. وإنما أريد أن أنبه هنا وبالذات على هذه القضية لأننا في زمن جلبة وفتن وتبديل حقائق، الباطل يجعل حق والحق يجعل باطل، ونحن في زمن كثر الجهل والعلم خلى ونبض، ويوجد فئات وأقوام يترصدون ويكيدون ويأتون بأمثال هذه الحجج، وهم الله جل وعلا قيدهم لكراهة أصحاب رسول الله وللعن أصحاب رسول الله ولذم أصحاب رسول الله، ويأتون إلى من هو من أجلة الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويرمونهم بالفراء وبالكذب والافتراء. وعندما نكون غير متعلمين لا نعلم بماذا نرد عليهم، نقع في الحمولات. من هذه الحمولات هذه الآية، وورث سليمان داود. لما لم يورث أبو بكر فاطمة؟ لولا أن أبا بكر وعمر والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظالمين جائرين كارهين لفاطمة كما يقولون لورثوها وأعطوها مالها. هذه حجة ولكنها حجة داحضة، قول باطل. الله تعالى قال وورث سليمان داود. يا جماعة داود له أولاد كثر، الله نص على سليمان لأن سليمان الله جل وعلا علمه، والله أعطاه الحكمة، والله أعطاه فصل الخطاب. وأما السيدة فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان معها أخ وما كان معها أخت، وأبوها المصطفى المجتبى صلى الله عليه وسلم قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. ما تركنا صدقة يعني إيه؟ الذي تركناه صدقة، ما اسم موصول. أنا أقول جاء أقول ما الذي، ما الذي فعلته، ما الذي فعلته، أقول ما قلت فهمته، الذي قلته فهمته، ما كتبت حفظته، الذي كتبت حفظته، ما دونت علمته، الذي دونته علمته. هذه ما موصولة، قد تكون ما نافية، ما أكلت، ما شربت، ما جلست، ما فعلت سوءا، ما تركت صلاتي، ما تركت صيامي، هذه ما نافية وليست بموصولة، والحمد لله رب العالمين. إذن الله جل وعلا ذكر المنن التي امتن بها على داود خليل الله نبي الله. من هذه المنن قال الله تعالى: ووهبنا لداود سليمانا نعم العبد إنه أواب. أعطينا عبدنا ونبينا داود ولدا ذكرا يسمى سليمان. سليمان هذا ورثناه علم داود وجعلناه نبيا وجعلناه رسولا وله قصص وله أخبار وله مقام كبير. خلاصة ذلك في هذه الآية: نعم العبد إنه أواب. الله جل وعلا يثني على عبد سليمان: نعم العبد، نعم العبد، نعم العبد. من يقول هذا؟ يقول هذا الرب الذي خلق داود وسليمان وخلق الخلق أجمعين. نعم العبد، نعمة كلمة مدح. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رأت أخته حفصة بنت عمر رؤيا منامية أن أخاها عبد الله بن عمر يطير في الجنة وبيده خرقة حرير خضراء يتجول. هذه رؤيا منامية. فلما أصبح الصباح فرحت بالرؤيا لأخيها في الجنة وخرقة من حرير ويتجول في الجنة، فذكرت ذلك لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. زوجها حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الفتى أو الرجل أو العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. كلمة مدح لكنها مقيدة بقيد: نعم الفتى عبد الله ابن عمر لكن لو كان يقوم الليل، لو كان يقوم الليل لاستحق المدح والثناء. سمع عبد الله بن عمر هذا الكلام. عبد الله بن عمر من صغار الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر وعبد الله بن عمر صغير، وكان يبيت في المسجد وهو شاب كبر وله أخبار وآثار كثار. ابن عمر لما سمع هذا الثناء المقيد المقيد ما صار يترك قيام الليل. ما معنى قيام الليل؟ معنى قيام الليل إذا نامت العيون وغارت النجوم ولم يبق إلا الحي القيوم ينهض النايم ويقوم يصلي لله ركعتين أو أربعة ويوتر بركعة أو يصلي ثمانية ويوتر بثلاث أو يصلي ما قدر الله تعالى له، أو أنه متى ما تعارى من الليل مال يمين مال شمال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يسبح يهلل يكبر، يقوم يوتر بركعة واحدة: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ما ترك عبد الله بن عمر بعد هذه القصة قيام الليل، ما ترك قيام الليل. قيام الليل يا إخوان ركعتان تصليهما وتوتر بركعة. أنت ممن قام الليل قويت على أكثر افعل، لا سيما عندما يبقى ثلث الليل الآخر عندما ينزل الرب نزولا يليق بجلاله لأنه ينزل ويدعو عبادة. هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هكذا صح عن رسول الله. لكن ما نقوى على قيام الليل، لأننا من أول الليل في سهر وسمر، من أول الليل في سهر وسمر، ويا ليته سهر وسمر على مرضاة الله. مع أن النبي نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعد العشاء إلا إذا كان ضيف، إذا جاء ضيف تسهر معه، ما جاء ضيف ضع راسك على المكتب ونم. وأما سينما، واليوم ما في سينما، اليوم يوم الفيديو، ولو رأيت كيف يتسارعون، ولو رأيت كيف يتجارون ويقبلون على المحلات التي يستعيرون منها هذه الأشرطة. يا ليت أشرطة تبين لنا مقام الإسلام، يا ليت أشرطة لذكر الله، يا ليت أشرطة لتبين لنا المعالم الإسلامية في العالم، تبين لنا آثار المجاهدين في أفغانستان، تبين لنا معاهد العلم والدور ماذا يجري فيها، تبين لنا خطب خطباء البلغاء العلماء الفصحاء لنعتبر. لكنها يا أخي أشرطة من أدب السرير، من حل الإزار والسروال، هذا الواقع. أنا لا أنظر، ولكن إيش تساوي للأولاد وإيش أفعل للبنات وماذا نفعل للنساء؟ غلبننا والأولاد غلبونا، هذا الواقع، هذا الحاصل. نسمر على هذا ولا نقوم صلاة الصبح ولا نصلي مع الجماعات. اسمعوا ما قال رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل. من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل. وملائكة الله تعالى الحفظة الذين يحفظوننا والذين ينزلون في صلاة العصر، ملائكة تنزل تحفظنا، ملائكة تتناوب العباد الخلق، الملائكة الذين ينزلون عصرا يظلون معنا إلى صلاة الصبح. فإذا صلينا الصبح ارتفعوا وذهبوا إلى الرب وسألهم الرب جل وعلا وهو أعلم بحال العباد: كيف تركتم عبادي؟ كيف تركتم عبادي؟ الملائكة الحفظة يقولون: يا رب أتينا وهم يصلون. يعني عندما نزلنا في العصر وجدناهم يصلون مع الجماعات العصر، وصعدنا وأتينا وهم يصلون. بالله عليك، هل الكثير منا يندرج في هذا الأمر؟ هل الكثير منا متصف بهذه الصفة؟ اسمحوا لي أقول: نحن بعضنا لا يصلي أبدا، لا يعرف الصلاة إلا على حسب البيت وعلى حسب الهوى وعلى حسب ما يرى. والله الجريحة جاءت طيبة صلى، والله الجريحة فيها شيء ما صلى ولا بالى، صلاة ايه وكلام ايه. نحن نعمل رياضة ونجري ونضرب، وعندنا بطبنج، وعندنا تنس، وعندنا سلة، وعندنا طائرة، وعندنا هذه رياضات يكفي عن الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على أي حال، قيام الليل ليس بواجب، ولكنه داب المتقين، داب المتقين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بقي ثلث الليل الآخر وصلى الصلاة التي أزادها، وتعلمونها جميعا، صلى الله على رسول الله. فالله تعالى أثنى على سليمان ابن داود الذي أعطي ما أعطي من النبوة ومن العلم ومن الحكمة ومن الماء ملك العظيم التليد. سخر الله له الريح، الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر، القطر الحديد، الله أساله له النحاس، الله ذوبه له. أرمن سليمان، الكلام السابق على داود، وجاء ذكر سليمان وصدر الآية، مطلع الآية، أول الآية تمهيد، بدأت بذكر داود ليأتي الكلام على سليمان. وسليمان أيضا يا عبدي ويا رسولي اذكر أمره وتأسى به واصبر كما صبر، فإن هذا النبي سليمان أيضا أوذي بالله مع ما أعطاه الله من الملك، أوذي فصبر، فعليك أن تصبر كما صبر. قال تعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد. سليمان إنه أواب، صاحب طاعة، صاحب عبادة، رجاع إلى الرب، منيب إليه، يكثر من استغفار ربي، مع أنه ما أذنب يستغفر. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله وتوب إليه، فإنني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة أو أكثر من 100 مرة، رواية ورواية. ما له ذنب؟ غفر الله له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه يكثر من الاستغفار. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم، اللهم أنت ربي، هذا سيد الاستغفار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي أبو، أعترف وأرجع إليك أبو بنعمتك علي، وأبو بذنبي، أرجع وأعترف بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا سيد الاستغفار، كما ذكر النبي المختار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، أنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجلسة الواحدة إذا قام لا يقوم حتى يستغفر. إذا قام مجلس ماذا كان؟ المجلس غيبة، نميمة، فجور، حاشا، مجلس علم وتعليم وذكر وطاعة وإنابة وخير لا يحد، لكن إذا قام لا يقوم حتى يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. احفظوها يا إخوان، احفظوها بالعمل. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. النبي يقول: هذه كفارة المجلس، كفارة المجلس الذي جلس مجلس وحصل منه سقط وحصل منه غلط أو لم يحصل، عندما ينهض ويريد أن يذهب: سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كلمات وجيزة جميلة لطيفة ذليلة عذبة سنان. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عودوا ألسنتكم على هذا، دربوا نفوسكم على هذا الخير، لنعلم أنفسنا هذا ونعلم أولادنا وآلنا هذا. هذا خير. بدل يا أخي ماذا أقول ماذا أقول؟ تصحيح تصحيح تصحيح غناء رقص وما إلى ذلك. فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستغفار، وسليمان والأنبياء أوابون رجاعون تائبون منيبون إلى الرب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. قال الله تعالى خبر، اسمعوا، هذا خبر وأمر جرى لهذا الأواب الرجاع إلى الله، هذا الملك، هذا النبي العظيم الجليل الذي سخر الله له الريح، والذي أسال الله له النحاس والحديد، كان مجاهدا داعيا إلى الله، يدعو إلى الله، يجاهد الأعداء والكفار لأنه نبي يبلغ الدعوة، لا يستقر في مكان، يذهب يمنى يسرى أمام خلف الدعوة إلى الله كما فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. له خير أفراد يعدها للجهاد. قيل هذه الأفراد الخيل التي كانت لسليمان 20، لكن لها أجنحة تطير. وقيل له خيل عددها 20,000، ولعل هذا هو الصواب. أراد الخروج للجهاد مرة فجاء ليهيئ الخيل، ونوع الخيل الذي عند سليمان خيل من النوع الجيد، ليست بخل، وإنما خيل وصفها الله بأنها صافنات وأنها جياد. صافنات بمعنى أنها تقف على ثلاثة أرجل، ثلاثة فقط، أما الرابعة فتأتي بطرف الرابعة وتضع على الأرض هكذا قائم. هذا من الجودة بمكان، ليست كالحمار أجلكم الله، لا بد أن يمشي على قدمي ورجلي، وليس كبقية الدواب التي تمشي على رجليها ويديها، لا، في نوع من الخيل يعرفها العرب مشهورة، يعرفونها بأقدامها، يعرفونها بأرجلها بياض وما إلى ذلك، وكذلك يعرفونها بالجبهة، يعرفونها أيضا بلون الشعر. وقد نسي هذا العلم وجهل هذا الأمر إلا ما شاء الله. ومع الأسف الغرب، الغرب الشرق معنيون بالفرس وبالخيل اليوم، ويأخذون الخيل العربية يذهبون بها إلى بلاد، وكثير منا في بلاد العرب والإسلام لا نعرف حتى النزو على الخيل، الركوب على الخيل، فضلا عن أن نعرف هذه أصيلة وهذه غير أصيلة. سليمان أراد أن يخرج ويجاهد فأتى بخير. هذا النوع كما سمعت صافنات وجهات سباقة فجر، وقف يستعرضها كما يستعرض القائد الجيش قبل أن يخرج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعرض الجيش قبل خروجه، فعلى هذا يوم بدر، فعلى هذا يوم أحد. يوم بدر لما أراد أن يذهب ويخرج، الذين أرادوا أن يخرجوا معه 313 رجل فقط استعرضهم يرى، والغريب ما كان معهم إلا فرسان في ذلك العام، وما كان معهم إلا 30 بعير في ذلك العام، وكانوا يتناوبون على البعير الواحد، 3 يتناوبون على بعير واحد، من ضمنهم رسول الله، البقية يمشون على الأرجل إلى بدر. أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فكان مع بعير، له بعير مع في بعير واحد، هو وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود، 3 يركبون يتناوبون على بعير إلى بدر. المقداد وعلي رضي الله تعالى عنهما اتفقا على أن يدعى البعير لرسول الله، يعني كيف نحن شباب نتناوب، الرسول مرة يركب وينزل ويركب، ندع البعير للرسول، اتفق على هذا الأمر، ونعم ما فعل. فلما جاء الدور ما نزل ما ركب، الرسول قال هيا هذا دورك، قال لا يا رسول الله، فأبى رسول الله، وقال عليه الصلاة والسلام ما أنتما بأقوى مني، ولستما بأرغب مني في الأجر، أنا راغب بما عند الله، ولا تظن يا علي يا مقداد أنكما أقوى مني. اللهم صل على سيد الخلق، صلاة لا يدربه لقراءة القرآن، لا يأخذ بيدي لصلاة الاستسقاء، لا يأتي به لصلاة الصبح. لما يا أخي خليل الله يا شيخ مسكين طول الليل سهران، سهران على إيه؟ ماذا كان يعمل طوال السهرة؟ الذي يعمل طوال السهرة أنت تعرف وأنا أعرف، ليه نكذب على الرب؟ كلنا يعرف الواقع ويعرف الحقيقة، هذا أمر أنا واقع فيه وأنت واقع فيه، التدليس لا يصلح، الكذب لا ينفع، لما نقول ما لا نفعل؟ الواقع هو هذا، اترك الولد، وربما أن تكون المرأة صالحة تريد أن تأخذ بيد الولد، وإذا بالأب ضد الأم، أو يكون الأب صالح والأم بعكس ذلك. أنت تبغى تعقد لي ولد؟ أنت تبغى تعقده؟ أنت تبغى تحمله؟ يعني من الآن يبقى جامد؟ هذا أمر لا ينبغي، تعه وما إلى ذلك. وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، هذا ما يقول صلى الله عليه وسلم. ويوم القيامة يوم يفر المرء أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يفر الولد من الوالد، الوالد من الولد، لأن الولد يأخذ بتلاميذ الرب، يا رب هذا أبي ما علمني، هذا أبي ما أدبني الأدب الإسلامي، هذا أبي إنما عني لتعليم العلم المادي حتى آكل عيش، هذا هو الواقع. وأما دخول جنات الله تعالى فلا نرغب في ذلك ولا نبالي بذلك، وإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحن مع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، استعرض الخيل وفرح وصر 20,000 هذه تذهب، والأخرى والثالثة والرابعة من صلاة العصر وهو قائم، من قبل صلاة العصر وهو قائم، إلى غربت الشمس ونسي نبي الله سليمان صلاة العصر، ما تعمد الترك وإنما كان مشغولا بهذا الأمر. هذا الأمر فرجة نظور؟ لا، وإنما كان ينظر في صلاح هذا وعدم صلاحية هذا، واستعرضهم أهي صالحة للجهاد يمضيها أم أنه يردها. اشتغل حتى غربت الشمس فتذكر أنه ما صلى صلاة العصر، ولما تذكر أنه ما صلى صلاة العصر تأسف وندم وغضب. الخيل قال ردوها عليه، هذه شغلتني، ايش هذا المال؟ شغلني. فطفق مسحا بالسوق والاعناق، قول لاهل العلم واعتقد انه هو الصحيح، امر بان تعقب، تضرب رقابها واقدامها، هذه التي شغلتني عن الرب. قول اخر لاهل العلم انه فرح وصار يمسح على جباهها وعلى ظهورها وعلى اقدامها، هذا قول اخر. قول اخر لانه اولا غضب وامر بالقتل فقتل البعض، والاخر قال ردوه علي وصار يمسح. ما جرمها؟ ما ذنبها؟ على أي حال قضية التأخير وقعت، وقضية تأخير الصلاة أصلا. السؤال ما هو الباعث؟ نائم؟ لا، لو كان نائما لكان معذور ولا يؤاخذه الله، فإن نبينا المصطفى نام ليلة وهو في السفر قاتل عائد، قال من يكلون الليلة؟ قال بلال أنا، يريد أن يكلى الفجر، وإذا بالنبي ينام وبلال ينام إلى أن طلعت الشمس، وكان أول من استيقظ رسول الله. ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي ما أخذ بنفسي، أنا وأنت الجار، أنت نمت وأنا نمت. فانتقل النبي من الوادي وأمر بلال فأذن بالصبح، وصلى النبي الرحيلة وصلى النبي الصبح. إذا قضية النوم ما دام أنه نوم مباح مشروع عذر، لكن نبي الله سليمان ما كان نائم، كان مشتغلا بأمر مشروع، بأمر جهاد، بأمر استعراض للجيش وللخيل التي تذهب وتقاتل في سبيل الله، حتى نسي. والنسيان عذرا، النسيان عذر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نسي، صلى صلاة الظهر أو العصر وصلاها خمس، فقال له رجل يسمى ذا اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لا لم، هي صلاها ركعتين، هي صلاة الظهر. قال لم أنسى لم تقصر. قال لا بل نسيت. النسيان يقع، يجري على الأنبياء كما يجري على بقية الخلق. ولما صلى النبي ركعتين سجد للسهو وقال أيها الناس إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، صلوات الله وسلامه. إذن القضية التي وقعت لنبي الله سليمان قضية يعذر فيها، والكل ينسى، والنبي نسي، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع له في المدينة أنه أخر صلاة العصر يوم غزوة الخندق. عام غزوة الخندق حفروا حفرة كبيرة من أعلى وادي بطحان، أعلى وادي بطحان من الحرة، استمر إلى مسجد الفتح عند المساجد الخمسة والسبعة، حفرة كل 40 رجل يعطون مسافة، يحفرون حفرة عميقة، الخيل لا يقوى على أن يقفز، من أعلى وادي بطحان. يعني لو أردت أن أقول لك على وجه التقريب اليوم، لو كان لي حقا أقول من الجويسيات تبر إلى مسجد الفتح قرب القبلتين، تمر إلى أرض الأزهر إلى مسجد الدرع عند مسجد المستراح، رجع إلى مسجد الراية عند محطة الزغيري، الجبل الصغير هذا يسمى مسجد الراية، عاد إلى الحرة الشرقية. وأما ما يتعلق بناحية الجنوب، ما عمل النبي الخندق لأن اليهود قائمون هناك، والنبي وادع اليهود على أنهم يدافعون، ولكنهم نقضوا العهد لعنهم الله، ونقضهم للعهد كان سببا لخندق. حضر الخندق، جاء يوم عصيب، جاء فرسان كبار يريدون أن يقتحموا الخندق، وقف النبي أمامهم، بقية الصحابة واقفون. شغل النبي عن صلاة العصر وما تمكن من الصلاة حتى غربت الشمس. جاء عمر مغضب، شغلونا عن صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلهم الله، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنا كذلك ما صليت صلاة العصر. فصلى النبي صلاة العصر، صلاة العصر، ثم صلى صلاة المغرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد يشغل المرء بشغل، فإذا كان هذا الشغل مشروعا لا ذنب عليه، ولكن إذا كان الشغل لأمر آخر فالأمر الآخر له حكم آخر، الأمر الآخر له حكم آخر. قال الله تعالى يصف لنا ما جرى لنبي الله سليمان: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، لما غربت الشمس طلب أن تعاد هذه الخيل التي هي صافنات وهي جياد سباقة. فقال سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس بالحجاب، شغلتني هذه الخيل، أنا أحببت الخير، والخير هنا بمعنى الخير. والنبي قد قال: الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخير في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وعمر رضي الله عنه يقول: علموا أولادكم السباحة والرماية وانزوا على الخيل، هذا عمر يوجهه للعرب، علموا أولادكم السباحة والرماية وانزوا على الخيل. ويقول عمر رضي الله تعالى عنه: احتفوا، امشوا حفاة، وانتعلوا، البسوا تارة النعال، واعتدلوا، يلبسوا الأزر كما يلبس من يريد أن يحرم، وارتدوا، يلبسوا الأردية. لا تغلبنكم فارس، لا تغلبنكم فارس على عوائدكم يا عرب، هذه عوائد مجد عز كرامة، بنطلون كرافتة، والله ما هي عادة مسلمين، وإنما هو أمر قلدنا فيه، ورأينا أننا إذا لبسنا الإزار، الرداء، القميص، العمامة، عار وعيب. يا أخي أنا أذكر قبل 30 عام سمعت إذاعة لندن جعل مسابقة في أجمل في ما هو، استعرضت اللجنة أزياء العالم واختارت الفيل العربي، قالت الفيل العربي نمرة واحد، قميص أبيض فقاط، عمامة إما أن تلبسها هكذا وتعملها عمامة، ها كأهل الهند والسودان وكذا، هات العقال حطه لا بس، ولكن بنطلون بين كرفتة وأمر آخر وآخر، ومن تشبه بقوم فهو منهم، حتى إن قلوبنا تتعلق بهم ونحن نراهم يأتون إلى بلاد الإسلام ويأتون إلى بلاد المسلمين. بالله عليكم أرأيتم غربيا أو شرقيا يلبس قميص، يلبس عباء، يلبس عمامة، لا يلبسها إلا إذا أراد بشونها منظر العرب. يروح يلبس له قميص ويأخذ شال، يجعل الشال هكذا ويضع العقال فوق، يعني شوفوا الهمج العرب كيف يلبسه، ويأتي ويركب له بعير ويذهب إلى مواضع الآثار ويأخذ له صور. هذا شكل العرب وهذا وضع العرب، ما رأيناهم يتحلون بفينا، وإنما نحن الذين نجري وراءهم ونسابق. وعلى كل حال الموضوع